صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله عليك يا سيدي وعلى آلك المعصومين المظلومين المضطهدين يا رحمة الله الواسعة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم ليت الحياة لا سقى الأزهار بالظلم صروفها غشت الزهراء بالظلم كم بعد فقد أبيها كابدت محنا وقعها يدع الأطوال كالرمم وصحبه غصبوها بعده فدكا وأنكروا فيئها ظلما من الحكم وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة الضرمين بصدرها نبت المسمار وانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي وين المصيبة قال سيف القضاء علي في حمائله قادوه قهرا بنو عبادة الصنم من بيته ابن صهاك الرجس أخرجه ملببا برداء الفضل والكرم وفاق تعصم خلفه تدعو وأجمعها تصب عن مدمع كالغيث منسجمين رصتكم يا سادة قال وصوت قنفذ يلوى فوق عاتقها وصوت قنفذ يلوى فوق عاتقها ضربا ضربا فتصرخ والها منه بالألم بعد يا سيد قال ثم انثنت عنهم بالخطو عاثرة بذيل برد يواري موضع القدم قالت أبا حسن ماذا القعود فقم قالت أبا حسن ماذا القعود فقم قم يا علي وعاين متوني قم يا علي وعاين عيوني قم يا علي وعاين ضلوعي قالت أبا حسن ماذا القعود فقم وحكم السيف في الأعناق والقمم رحمك الله يا ابو يوسف يقول عجل يا قنبر سيفي البتار جيبه ترطى الوديعة لو أشب نار الحريق والله يا زهرة كان سل السيف زعلان لفني الأمة الخاطر جواهز لكوان هسه لزلزل هالأرض بالإنس الجان ولجلج نخلي على الملا ساعة عصيب أويلي بضعت الهادي كان سل السيف وأقوم ما تسمعين على المنابر بعد هاليوم باسم النبي المختار عندك يصح معلوم وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيب انجل عزم بيه لزم بتاره صار قال هاي عرفوني أنا حدر الكرار لا جبن صايبني ولا اشكي قلة انصار حقك بحد السيف يم حسين اجي ما سكن غيظة والثنايا ست النساوين لزمت بداها والقلب حسن وحسن صاحت يا حيدر دسكليل خياطر الصبطين ولنها على الخدين عبرات سجيب وتحيرت في الحياة يا المكسورة الأضلاع صدت لعد زينب تقلها بقلب مرتاع قومي لابوش المرتضى يا روحي بلقنا قامت تجر ذير الحزن ذيك النجيب بس ما لحظها يا سكن غيظة وذب الافقار ضمها الصدر والدمع بالخد نثار قالها يا بنتي ما اقدر انظر لك بالاخمار جني اشوف شبين عدوانك سلي ولكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين على ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم وأطهروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه يا كريم ما من شيء إلا وهو يسبح لله عز وجل وما من مخلوق ولا موجود إلا وهو يسبح لله عز وجل فالكون يسبح الله والكواكب في مداراتها تسبح الله والنجوم والملائكة والجن والإنس والحيوانات والجمادات كل يسبح الله عز وجل وما من شيء ولا موجود أوجده الله جل وعلا في السماء أو في الأرض إلا وهو يقر بالتسبيح لله سبحانه وتعالى وإذا ترجع إلى الآية اللي فتحنا بها المجلس قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في استثناء من في السماوات كل من في السماوات ومن في الأرض من جماد أو حيوان أو إنسان هو يسبح لله سبحانه وتعالى وإذا ترجع إلى القرآن الكريم ترى أن القرآن قد ذكر فيه التسبيح على نحو ثلاث صيغ مما يدلل أن التسبيح أو تشريع التسبيح موجود قبل أن يخلق الله الإنسان لترجع إلى الصيغة الأولى تارة يذكر التسبيح في القرآن على نحو صيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وتارة يذكر على نحو صيغة المضارع يسبح لله وتارة أخرى على نحو صيغة الأمر سبح اسم ربك أعلى استمرارية الفعل تؤكد على شنو؟ تؤكد على أن التشريع أو التسبيح موجود قبل أن يخلق الله الخلق، يعني قبل آدم. ويستفاد من هذا الكلام وين؟ هذا السؤال الذي يوجهه حبيب ابن مظاهر الأسدي. حبيب يسأل الإمام الحسين في يوم من الأيام، يقول له أبا عبد الله حسين أين كنتم قبل أن يخلق الله الخلق؟ محنا عندنا الروايات تقول أنهم أنوار حول عرش الرحمن، يعني موجودين قبل الله يخلق آدم. أين كنتم قبل أن يخلق الله الخلق؟ يعني قبل آدم. فيجيب الإمام يقول كنا أنوارا حول عرش الرحمن نعلم الملائكة التسبيح. شفت هاي التسبيح مو أمر مستحدث ولا أمر جديد، لا، وإنما يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. الأنوار، الملائكة حول العرش، الملائكة، كل من يسبح لله عز وجل. إلا أننا لا يمكننا أن ندرك أو أن نعرف لغة المخلوقات الغير بشرية. يعني مثلا لا يمكن للإنسان أن يعرف لغة من؟ لغة الكواكب. ولا يمكن للحيوان أن يعرف لغة الإنسان. لكل واحد أسلوب وكيفية معينة في تسبيح الباري وفي تقديسه عز وجل. إلا استثناء، إلا من وفقه الله ووصل إلى مرحلة كشف الحقائق الكونية كالأنبياء. شوفهم الوحيدين اللي بإمكانهم القدرة على معرفة لغة المخلوقات الغير بشرية، الأنبياء. هذا الكلام يستفاد في قضية سليمان، قال وعلمنا شنو؟ منطق الطير. سليمان أي نبي من الأنبياء؟ الأنبياء هم اللي عندهم الإمكانية والقدرة على معرفة المخلوقات الغير بشرية. بل ورد في الحديث الشريف أنه الحصى، شايفين الحصى في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسبح الله عز وجل، هذه الحصى. والصحيح في الكلام هو أن الحصى في كف النبي وفي كف غيره من البشر هي مسبحة لله سبحانه وتعالى. في كف النبي وفي كف غيره من البشر هي مسبحة لله عز وجل. بعد هذه المقدمة تعال نقف على هذه الرواية. يقول إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سبح تسبيح جدتي فاطمة بعد انفتاله من صلاة الغداة وقبل أن يثني رجله غفر الله له ذنوبه البتة. ثم يقول في رواية ثانية: من سبح تسبيح فاطمة قضى الله له جميع حوائجه. لو توقف على هاتين الروايتين وش تستنتج؟ أنت إنسان عاقل واعي. لو الحين تعال نضرب لك مثال آخر، مو على تسبيحة الزهرة، نضرب لك مثال على شنو؟ على صلاة الليل. وياي قال: من أراد خير الدنيا فعليه بقيام الليل، تمام؟ من أراد خير الآخرة فعليه بقيام الليل، يعني صلاة الليل. من أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بقيام الليل. هاي وش تستدل؟ انت وش تستنتج من وراء الرواية هذه؟ أهمية الأمر، تأكيد عليه، أثر ثوابه، تبعات قيام الليل. فما بال لما يجي لك الإمام المعصوم كالإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ويؤكد على تسبيحة الزهراء في عدة موارد، بل يبين أثر تسبيحة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، يبين أهمية تسبيحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هنا قد يسأل السائل ويقول: من الذي شرع لفاطمة هذا التسبيح؟ هل ذكر التسبيح بنصه في القرآن الكريم أم أن النبي قد أعطاها إياه أو علمها إياه؟ شوف التشريع، التشريع لوحده بحد ذاته لا يمكن لأحد أن يشرع. أحد يقدر يشرع؟ يعني أحد يقول لك فلان قوم صل بدل الظهر ركعتين. صير التشريع أجل بإيد من؟ تشريع بيد الله جل وعلا، هو الوحيد اللي شرع. مثال على هالكلام، يوم اللي الله شرع إلى الناس مع بداية الإسلام صيام 3 أشهر، النبي قدر يقلصها إلى شهر واحد؟ ما قدر. التشريع قلت كبير من بيد الله. 3 أشهر كان مفروض على الناس الصيام، هذا غير انتم فلتون بها واحد ما نقدر عليه الحين بعد. 3 أشهر شرع الله لنبيه الصيام، شاف النبي الناس لا موت ما تقدر الصوم، دعا الله إلهي قلصها لهم فقلصت إلى 2 شهر. لا بعد شاف النبي الناس مول أمبقبقة، دعا الله قال إلهي قلصها لهم فقلصت إلى 2 شهر. فالتشريع بيد الله. هذا التسبيح اليوم المنسول لفاطمة الزهراء بيد من؟ من المشرع لها؟ الله سبحانه وتعالى. شوي انزل جبرائيل على النبي سلم عليه، العلي الأعلى يقرئك السلام، يخصك بالتحية والإكرام ويقول إليك الآن تدخل عليك فاطمة فاهدها هذا التسبيح من عند الله، وعلمه الكيفية. دخلت فاطمة، قام النبي إجلالا لها، قبلها بين عينيها. هذا رسول الله، دير بالك لفاطمة، قبلها بين عينيها. وعندنا روايات ثانية تقول لا، إذا أراد النبي أو اشتاق النبي إلى رائحة الجنة قبل فاطمة أو شمها في منحرها. فقيل إلى النبي ولماذا يا رسول الله؟ قال إذا اشتقت إلى رائحة الجنة قبلت فاطمة في منحرها. فحسبكم بفاطمة، ترى الله الله عليها. إذا الله كاتب ليك وعندك بنت اسمها فاطمة دير بالك عليها. أي الأئمة يوصون، ترجع إلى سيرة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، شوف تكرار اسم فاطمة عند كل إمام. يعني الإمام الحسين مثلا، شوف فاطمة الكبرى، فاطمة الوسطى، فاطمة الصغرى. شوف حب اسم فاطمة أو شخص فاطمة شلون عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إليهم أسماء، إليهم أسماء، مثلا اسمها رقية، اسمها فلانة، لكن تكنية لها من قبل أبيها، فاطمة الوسطى، فاطمة الكبرى، فاطمة الصغرى. شوف الروايات عندنا، لا تقبحوا لها وجه ولا تضربوها على خدها، مو تجيبها وتلطمها على وجهها، هذا أهل البيت ما يرضون. مو مثل بعض الآباء للأسف، تعال شوف الشيء بالشيء يذكر، كان عنده واحدة اسمها فاطمة وشوية بعد شيطانة أو ديل صدر منها حرقة، قالها قبح شاء الله، هذا الله وأهل البيت ما يرضون، نهوا عن تقبيح فاطمة أو ضربها. زين، دخلت فاطمة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسها في مجلسه، قال لها بني فاطمة لك من الله كذا وكذا وكذا. فقالت وما هو يا أبا؟ قال لها تسبيح. فعلمها النبي، قال لها بني كبر الله 34 تكبيرة، حمد الله 33 تحميدة، سبح الله 33 تسبيحة، فإن هذا خير لك من الدنيا وما فيها. فقامت فاطمة من ساعتها وتوجهت لقبر الحمزة ابن عبد المطلب، وصنعت من تراب قبر الحمزة حباتا لمسبحتها حتى تدورها في إيدها. ليش؟ لأن الحمزة في زمانه سيد الشهداء. أنت اليوم تقتدي بمن؟ فاطمة، تستن بسنة فاطمة، ونصنع من تراب قبر الحسين التراب والمسابح. ليش؟ لأنه سيد الشهداء في زماننا. فما جايبين إحنا بدعة ولا خرافة، وإنما اقتداء بفاطمة. فلو أن فاطمة قامت بمحذور أو مخالفة شرعية، لأول من نهاها ومن منعها من؟ أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم هذا التسبيح المنسوب إليها. بعد ماذا نعرف عن هذا التسبيح اللي واقعا قاعدين نعيش حالة تقصير وياه؟ نعيش حالة تقصير وياه. هذا التسبيح اللي ينقلها الرواية من؟ صاحب كتاب كشف الغمة، يقول أن تسبيحة فاطمة أعظم أجرا من صلاة 1000 ركعة مستحبة في اليوم. 1000 ركعة مستحبة في اليوم. خلي بالك كلمة مستحبة، قايم قاعد راكع ساجد لا يعادل أجر وثواب تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. هي هاي اللي ما راح تاخذ من وقتك مقدار دقيقتين 3 دقائق، لكن تعال شوف الأثر المترتب على تسبيحة الزهراء سلام الله تعالى عليه. هذه اللي واقع. تعال شوف الكلام يوجه لمن يقصر، سلم ويطفر من مكانه. عقوي قال له مستحبة تسبيحة الزهراء، كراي مت قال مستحب، سجدة الشكر مستحبة، وش بقى لك بعد؟ والأذان مستحب، وش بقى لك بعد؟ مو كل مستحب قالوا لأنه مستحب رحنا تركناه بحجة المستحب. إحنا لو نعرف المستحبات أو لو يعرف عوام الناس مستحبات الصلاة كان هالركعتين هذه اللي نصليها على بعضها ما أجي دقيقتين. كان شفت المغرب والعشاء ما تكمل فيها 5 دقائق من المستحبات، فيها أمور كثيرة الصلاة مستحبة، لكن إحنا بعد ما نفصح إلى الناس بكل شيء كان على شوها علاج. هذه اللي أنا أقول عنها مستحبة تسبيحة الزهراء، أنا شعرف عنها. ارجع إلى هالرواية ينقلها صاحب البحار العلامة المجلسي، يقول من سبح تسبيح فاطمة بطين من تراب قبر الحسين، يعني مسبح من تراب قبره الشريف، قال قضى الله له 400 حاجة ورفع الله له 400 درجة ومحى عنه 400 سيئة وأعطاه 400 حسنة. شوف قارن التسبيحة بتراب قبر الحسين فترتب الأثر الكبير. رفع الله له 400 درجة، أعطاه 400 حسنة، قضى الله له 400 حاجة، محى عنه 400 سيئة. هذا كل أثر لأجل فاطمة الزهراء سلام الله أم أبيها. بعد بعض آثار التسبيح، يمكن البعض يسأل شنو أثر المترتب على تسبيحة الزهراء أو وين الفائدة اللي من وراء هذا التسبيح. شوف دخل رجل على الإمام جعفر بن محمد الصادق فكلمه الإمام فلم يجب الإمام، عاد عليه فلان ما جاوب الإمام، لزم الإمام بإيده قال لي فلان لما لم تجبني وأنا أحاكيك؟ فقال يا ابن رسول الله لقد أصاب أذني الثقل يعني ما أسمع زين. فقال لي الإمام وما يمنعك عن تسبيح جدتي فاطمة؟ وش اللي يمنعك عنها؟ فقال يا ابن رسول الله وما هو تسبيح فاطمة؟ فعلمه الإمام تسبيحة الزهراء عليه السلام، ثم قال له فإن هذا يعني التسبيح يرفع عنك ثقل الأذن. بالمناسبة ترى شيء بالشيء يذكر، تسبيحة الزهراء ما هي مقتصرة فقط على أتباع فاطمة، ترى حتى أبناء العامة يأتون بتسبيح إلا أنهم لا ينسبوه لفاطمة وهو لفاطمة. إذا ترجع إلى رواية ينقلها من؟ ينقلها أبو هريرة، ينقل رواية نصها أن هذا التسبيح هو لفاطمة، لكن حرف أو بدل كيفية التسبيح، ينسب الرواية التسبيح للزهراء لو ما يصرحون بها لكن ينسبونها، لكن بدل كيفية التسبيح، قال لما الفوق تحت ما تحت فوق. فهذا الشيء أمر يفتخر به، أمر يفتخر به أن فلان من الناس يسلم بهذه المنقبة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا من أمور المادية، تخل كل هذه الأمور على جنب. تتعرف ليش الله جل وعلا حباها بهذه الدرجة؟ ارجع إلى الحديث القدسي قال لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقت محمد، ولولا فاطمة لما خلقتهما. يعني لا محمد ولا علي لولا فاطمة الزهراء سلام. بتقول غالون وهذا حديث قدسي ما في مجال للتحريف. بعد تبي أزيدك، أنت تقرأ هذا الدعاء دائما أول هالأيام تواظبون عليه، اللهم إني أسألك بحق من؟ حق فاطمة وأبيها وبعلها وبعلها. تلاحظ في الدعاء نكتة مهمة، ليش ما ابتدأ الدعاء بمحمد؟ اللهم إني أسألك بمحمد وفاطمة مثلا، أو علي وفاطمة. لماذا ابتدأ بفاطمة؟ هل أن فاطمة مقدمة على النبي أم أن مقامها أعلى من النبي؟ لا، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، يقول علماءنا، لأن محمد هو نفس فاطمة، لأن محمد هو نفس فاطمة، علي نفس فاطمة، الحسن والحسين هما نفس فاطمة. لهذا ترجع إلى كلام النبي لما يقول لك فاطمة بضعة مني، يعني أنا منها وهي مني، من آذاها فقد آذاني. عجيب، عرفت حين مصداق الدعاء؟ ليش يقول لك لأن محمد هو نفس فاطمة، لأن علي هو نفس من آذاها فقد آذاني. من هو الإنسان الذي يرضى الله لرضا؟ يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. شوف، حتى البكاء على أبوها منعوها، حتى البكاء على أبوها. تتفتكر العداء متى تلخص؟ مو في السقيفة، تلخص العداء لما وقفوا عند باب بيت الزهراء. احنا دائما نسمع من الخطباء انهم جاءوا بجزل ونار. لا، قبل يومين اخذت الرواية من عند من؟ من عند شيخ مهدي الكرزكاني. شيخ مهدي حفظه الله، انت بعد ممكن عارف انه استاذ منبر، بعد ما ينقل رواية على المنبر لهم حققنها. يقول أنهم جاءوا لبيت فاطمة كقيامهم لحار بالخيل والرجال والجزل والنار، يعني ما جاء كم نفر وفلان وحطوا الحطب يبون، لا، حاوطوا البيت بالخيل والرجال والجزل والنار، جايين بيحرقون باللفي. بالله عليك لو سألت عاقل هذه كيفية واحد بياخذونه حق يبايع، يخلونه يبايع. الحين تبونه يبايع، تجيبون جيش تحاوطون بيته، أعزل ما عنده أحد. حتى البكاء على أبيها منعوها. يجون لعلي خاطبونه بصريح العبارة، يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا، أو تبكي نهارا وتسكت ليلا، فقد آذتنا ببكائها. حتى تلك الأراك التي تستظل بظلها قطعوها. شوف العداء إلى أي مستوى. لا تفتكر العداء وليد أو جديد، لا، العداء موجود، وما دخلوا في الإسلام وإنما خشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنع لها أمير المؤمنين دار تعرف بدار الأحزان خارج المدينة، تبكي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا، أو تبكي نهارا وتسكت ليلا، قد آذتنا ببكائها. ما يحتملون يشوفون وجود فاطمة، لأنها هي العلامة المتصلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام يتلخص يوم اللي وقف على باب بيتها يقول تذكرت سحر محمد. هذا موجود في الكتب، تذكرت سحر محمد. من هو اللي قال هالحكي هذا؟ انت اعرف به. تذكرت سحر محمد وعلي وبلوغه في دماء صناديد العرب، فركلت الباب برجلي على الزهراء. فانفتح باب الدار، فلاذت فاطمة وراء الباب. بعد ما خفت من الله يقول فبانت لي أنامل الزهراء من شقوق الباب، فرفعت الصوت ولوعتها على أنامل. ما قال أبو يا بيت أبو الحسنين بيتي، ما قال في الزهر احفظوها عقوب موتي، وخر يا ظالم لا تسمع الناس. إيه الله، أنا وياك، وهذه أيام الزهرة، هذه أمنا كلنا، ترى مو أم السادة بس، أمنا كلنا نستشعر بمصيبتها الأيام. بحرارة مصيبة أمنا فاطمة. وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي والحطب خلف الباب ليش مجمعي. آخ قالها بشب النار قالت شبها علي. ورحل يا ظالم بالعهد للنار تصليك. قالها بطب الدار قالت ما أخليك. وشافت انصر لزمة الباب الحزين. أويلي بانت أناملها واخد صوته وضربها. بانت أناملها واخد صوته وضربها. وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها. وفاطمة تنادي يا رسول الله تكون. وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار. ولجل الستر لاذت ما بينها وبين الجدار. نادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار. وبالباب لادت والسترت بضعة نبي. أويلي أويلي أويلي لطمها وعلى خير لطمها ومنها عصرها. وزينب تشوفه وقامت الدافع عن امها. وطاحت وطاح الحمل منها مسقطين. يقول اللعين فدخلت الدار واخذت علي. لكن وين المصيبه الان في قلبك يا غيور. شلون مروا بعلي لما مروا بي على باب بيته. ونظر لفاطمة من وراء الباب تحادرت دموعه على خده. ما أدري شاف عليها المصيبة لولا. يقول العلماء إنا أن في ذلك الباب آل حاد مسمار. وصفون المسمار وين راح المسمار. نبت المسمار في صدر فاطمة. فانبعثت الدماء من صدرها كالميزاب. خرت على عتبات الدار. والمحسن يعتفر أمام عينها. لما خرت فاطمة نادت فضة فضة إليك خديني. وإلى صدرك سنديني. فقد أسقط والله ما في أحشائي. جت إليها فضة تقول الرواية ضمتها إلى صدرها. التفتت فاطمة إلى فضة قالت فضة فضة وين ابن عمي علي. حيرت وش تقول لها. طلع وبين سكتت. عادت عليها فضة فضة وين علي. قالت سيدتي أدركيه قبل أن يقتلوه فقد أخذوه ملببا. قالت فضة قيميني. أقامتها فضة. شلون قومتها عاد وهي تتكئ على جدار بيتها. لاثت الخمار على وجهها. خرجت خلف أمير المؤمنين تطرد. سلمان واقف متعجب وش اللي يصير في المدينة. وش هالزلازل علي قاد على هالشكل. وإذا بالصوت من علي ينادي سلمان. سلمان انصابك عجب لحالي. فانظر إلى خلفي سترى ما هو أعجب وأعجب. يقول سلمان نظرت خلف علي من رخصتكم يا شيعة. وإذا بالصياط تتلوى على متون الزهراء. أله المناد وان فاطمة. أنا وياك أنا وياك. صاحت تقول طلعت خلفه والهو حزينة. تقول طلعت خلفه والها وحزينة أقول اللوين ما أخدينا بس ما شافني المشرج بدينا ردلي ولا طمعيني بيمين ولا طمع بيمينه هذا وعلي قدام توجه ناحية قبر رسول الله نادى يا رسول الله عظم الله لك الأجر وصيتني وانا صبرت ايه انا وياك ترحم على ابو يوسف واستهضماني ولزمت بيتي يا رسول الله واللي فاض وذيك الوديعه روعها ولبقوها وانا وحيد لا شفت لي منهم انصار وعظم علي يوم بالحجر لفتني تقول النهب مني فدك وسودمتني ظلت تنوح من بجاها دوبتني لولا الوصية والقضى صارت لأخ سلمت لله وكسروا وضلوع الوديعة ضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم جاروا علينا وضيقوا ومين الوسع بس غبت عنا الكل علينا تجسرون